بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب منهج السالكين، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. كتاب الحدود، وسبق أن الحدود هي جمع حد، والحد هو الشيء الحاجز بين شيئين، وسميت الحدود في الشرع بهذا الاسم لأنها تحجز الإنسان عن ارتكاب هذه المعاصي، فإن الحدود زواجر، الحدود زواجر تمنع الناس وتزجر الناس عن فعل هذه المعاصي. وقد جعل الشرع هذه الحدود عقوبة مقررة لأجل حفظ المجتمع الإسلامي وحفظ نظام حياة المسلمين والناس، ولذلك فهذه الحدود على ما سبق فإنها حددت في الشرع، ويعني جعلت لجرائم معينة، وهي كما سبق الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر والحرابة والردة، فهذه حدود أو هذه جرائم فيها حدود، أي فيها عقوبات وفيها حدود حدها الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا فهذه الحدود إنما جعلت للحفظ أو لحفاظ أو لحفظ مصالح العباد، لحفظ مصالح العباد. ولعل في هذه الأيام التي نحن يعني فيها يعني ما أحوجنا إلى الكلام عن مثل هذه الأمور، ولا سيما وأن يعني والعياذ بالله أهل الإلحاد والفجور من العلمانيين يحاولون تشويه صورة الشريعة من خلال تنفير الناس من الحدود الإسلامية، والحدود الإسلامية فيها قسوة ونحو ذلك. ولذلك فكما ذكرنا وفصلنا في المرة السابقة أن هذا الأمر يحتاج إلى نظر صحيح لهذه الأمور الشرعية، فيقال لهم الحدود هذه تحفظكم، الحدود هذه تحافظ على مصالحكم، الحدود هذه تحافظ على أعراضكم، على أموالكم، على نفوسكم، على دينكم، فكيف تقولون هذا الكلام؟ وأول ما نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى من هذه الأنواع من أنواع الحدود هو حد الزنا والعياذ بالله. قال: حد الزنا. قال: فحد الزنا هو فعل الفاحشة في قبول أو دبر، إن كان محصنا والذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. قال: حد الزنا. فكما عرف في التعريف قال: هو فعل الفاحشة في قبول أو دبر، يعني فعل الفاحشة يعني وطء محرم، أن يطأ يعني والعياذ بالله وطأ محرما، وطأ محرما. فإن وطئ المرأة فهذا هو الزنا، وإن وطئ رجلا والعياذ بالله مثله فهذا الوط والعياذ بالله، وكلاهما فاحشة والعياذ بالله. والزنا يكون بالوطء في القبل أو الدبر للمرأة، نعم، وهو الوطء المحرم، وهو من أكبر الكبائر، وهو من أكبر الكبائر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، ذكر منها وأن يزني بحليلة ذات، وقال قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن هذا الوصف العظيم يزول عنه في هذا الوقت، يزول عنه في هذا الوقت. فالزنا جريمة من الجرائم التي تفسد مجتمعات المسلمين وتدمر يعني الأنساب والبيوت وتهدم الأسر وتلحق العار بالأسر والآباء، فإن المرأة إذا زنت أدخلت على أهلها العار، ويعني ربما أدى ذلك إلى يعني انكسار هؤلاء بين الخلق على نحو يستذلون منه بسبب جاء جريمتها، فضلا عن يعني الآثار الأخرى من حمل والعياذ بالله بالإثم والعياذ بالله والفاحشة، وترتب أحكام أو ترتب أحوال كوجود ولد بلا أب والعياذ بالله هم أولاد الزنا، وهكذا أحوال وأحوال كلها والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض تنتج يعني من جرائم الزنا والعياذ بالله. وقد حذر الإسلام هذه الجريمة وحرمها ومنعها وعاقب عليها كما هنا ترى في هذا الباب. ولقد جعل الإسلام تدابير عظيمة لأجل منع هذه الجريمة من وجودها في المجتمع، فمن هذه التدابير تحريم الاختلاط، تحريم الاختلاط، فقد حرم الله الاختلاط بين الرجال والنساء. قال الله تعالى: فإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكذلك أيضا من هذه التدابير أن جعل الله سبحانه وتعالى تشريع الزواج، تشريع الزواج، فرغب في الزواج حتى لا يقع الناس في الزنا. وكذلك شرع الله تعالى تشريع الطلاق، تشريع الطلاق، حتى إذا تنافرت النفوس كل يذهب إلى حاله إن يتفرقا يغني الله كل من سعته، فلا تضطر المرأة للزنا ولا الرجل كذلك، كما هو والعياذ بالله يزعمه النصارى في شريعتهم الباطلة أنه لا يجوز له الطلاق ولا كذا وغيره، ولذلك تجد الرجل يزني نتيجة أنه لا يريد لا يستطيع فراقها، والمرأة تزني لأنها تكره الرجل ولا تستطيع فراقه والعياذ بالله. ولذلك جعل الشرع تدابير عظيمة على قال: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج، المحصن يعني إن كان قد تزوج ووطئها، ووطئها تزوج ووطئها يعني ماذا؟ يعني مش مجرد العقد، مش مجرد عقد إنه يكون عاقد، العاقد اسمه زوج مش كده، لكن لا يسمى محصن. لماذا؟ لأنه ما وطأ المرأة، ما وطأ. ولذلك لماذا يعاقب المحصن أشد من البكر؟ لأنه عايش أمر النساء، عايش أمر النساء وعنده زوجة، فلماذا يفعل؟ نعم. قال: قد تزوج ووطئها وهما حران، يعني الزاني والزانية والعياذ بالله، وهما حران. وذلك لأن العبد أو الأمة المحصن إذا زنى فلا يرجم، لكن يعاقب بخمسين جلدة، وذلك لأن عقوبة العبد أو الأمة على نصف عقوبة الحر، كما قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قال الله عز وجل: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت، هذا يرجم حتى يموت، المحصن يرجم حتى يموت. وقد كان في القرآن المنسوخ قراءة، قد كان في القرآن المنسوخ قراءة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي آية قرآنية منسوخة قراءة، لكن موجودة حكما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين. أي نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر. أي نعم. ويأتي الحديث أيضا الذي فيه الرجم. إذن فالمحصن يرجم، ولا إله إلا الله، ما أعظم شريعة الله. لو أن الناس رأوا المحصن وهو بيرجم في ميدان عام، وهو بيرجم بالأحجار، يقتل بالأحجار، فهل يجترئ الناس بعد ذلك على هذا الزنا؟ لن يجترئ، ولن يجرؤ أحد على أن يفعل هذا الزنا. قال: وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاما. وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاما، إن كان بكر لم يسبق له الزواج سواء كان رجل أو امرأة، جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاما أو يسجن، يا إما ينفق أو يسجن سنة. نعم. قال ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادته. قال ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات إن هو الزاني نفسه يقر 4 مرات أنه زنى. والعلماء الذين أخذوا يعني هذا اللي 4 مرات أخذوا من رواية لأحاديث ماعز الأسلمي أنه جاء وقال زنيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك فعلت كذا قال زنيت، لعلك فعلت كذا قال زنيت، حتى يعني رددها 4 مرات. وحتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم قومه قال ما تقولون فيه؟ قال رجل صالح، فكان يشك النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخمور نحو ذلك. قال لكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه سبحانه وتعالى. انظر إلى عظمة الشريعة على خلاف ما يظن الجهلة أن الشريعة متشوفة لقتل الناس وإقامة الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماعز فيعرض عنه يقول يا رسول الله زنيت فيعرض عنه، فيأتيه من الجهة الأخرى يقول يا رسول الله زنيت طهرني من الزنا فيعرض عنه المرة بعد المرة. وفي بعض الروايات قال انظروا ما بصاحبكم أشرب الخمر، شوفوا كده يمكن شارب خمر ولا حاجة. وفي بعض الروايات بعدما ظل يرددها فقال أفعلت كذا؟ قال نعم. قال حتى كان كذا وكذا، وشرح النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ قال نعم. فانظر ومع ذلك فيوم أقيم عليه الحد ماعز، فلما جاءوا يرجمونه وجعل الصحابة يلقونه بالأحجار، فلما اشتدت الأحجار فر من أمامهم وجعل يدل وهم يطلبونه وهو يقول قد غرني قومي فقد قالوا لي لا يقتلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة نحوها. بيقول لهم يعني أنا ما بحسبش أن أنا هتقتل. فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبهم بعدها فقال ألا تركتموه؟ وذلك لأنه قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود الشبهات، فرار ده شبه، قد يكون ماذا؟ قد يكون لم يفعل وقال ذلك تحت أي ظروف، ولذلك هذه شبه وقف كمش الحد. ويؤتى بالرجل انت رادعت لي انت فرد لي، فلو قال لا أنا ما فعلت الزنا بس حصل كذا أو نحن خلاص لا يفهم الحد. هيجوا يا أخي ناس يقولوا ده احنا 3 شافوهم، 3 ما ينفعوش، بل لو جاء 3 فشهدوا على رجل بالزنا فيرجعهم يجلدون حد القذف، 3 يجلدوا حد القذف. لماذا؟ لا بد من أن يكون الشهود 4. قال أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم، يصرحون بشهادتهم كلهم، ان كلهم يقولوا وصف واحد بحيث لو اختل الوصف جلد الكل. يعني مثلا ممكن احد يقول انا رايته يزن، فسئل ما كان مثلا المكان اللي فيه الزنا، قال مثلا كان يزني على فراش سرير مثلا، والاخر قال على الارض، اختلت الشهادة مما يدل على عدم الضبط. فيجلد الأربعة، أينها. ولذلك الشريعة مش متشوفة لفضح الناس ولا يعني قتل الناس ولا جلد الناس، ده إثبات جريمة الزنا ده مسألة صعبة جدا، يعني ال4 شهود دول يكاد يكون الموضوع بتاعهم شبه مستحيل، شبه مستحيل انك تلاقي 4 شهود. طب الاقرار هو بل هي يعمل ايه؟ هو الذي جاء بنفسه واقر على نفسه. ولذلك سبحان الله لاحظ ان جريمتي الزنا اللتين حصلتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين كانوا اقرار ولا كانوا بشهود؟ كانوا باقرار، لان صعب جدا والشريعه صعبت هذا الامر حتى لا يجترئ الناس على رمي بعضهم بالإيه؟ بالزنا والفاحشة. ولذلك لما لم تكن هذه الحدود مقامة في الناس، الزنا بينتشر والناس بيجترئوا على فعله وبيجترئوا على كذلك رمي بعضهم به. ده أسهل حاجة، تطلع دلوقتي تلاقي عيل صايع في الشارع دلوقتي بيتعارك مع واد تاني، تقول له يا لأمك كذب على طول. ده لو اتاخد واتجلد 80 جلدة، هل هيجرؤ يفعل ذلك؟ هتسمع انت في شوارع المسلمين واحد بيقذف ام واحد ولا اخت واحد واعراض الناس تبقى تحت كده الانتهاك في اي لحظة؟ لكن الشريعة تحفظ الناس لا كما يظن الجهلة والمغفلين والذين في قلوبهم مرض، ان الشريعة متشوفة لقتل الناس ونحو ذلك. قال ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. في أمر ثالث ذكر بعض العلماء وهو أن يظهر الحمل على المرء وليس عندها بينة ولا شبهة تضرأ بها الحد، ليس عندها بينة على الحمل، مش متزوجة، امرأة حامل ومش متزوجة، فعند ذلك لو الحاكم علم بها يسألها ما هذا، فإن أتت ببينة على أنها متزوجة أو بشبهة تضرأ الحد وإلا أقيم عليها الحد. شبهة تضرأ الحد يعني كأن تقول مثلا، ولا يجب الله أنها مثلا اغتصبت خلاص، حتى لو بتكذب، حتى لو بتكذب ما يقامش عليها الحد. وقد كذبت امرأة يعني عويمر العجلاني، عويمر العجلاني لما رماها بالزنا ولعنها، وجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده هو ده الملعنة اللي حصلت في الإسلام، وجاءت جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت 4 أيمانات والخامسة، وهو حلف 4 أيمانات والخامسة، وجيء بالولد، الولد الصغير ابنها، فكان أشبه ما يكون بالرجل الذي رماها به زوجها عويمر، كان شبه فعلا الرجل الثاني جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راضما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لكنها هي بتقول لا ما عملتش. وهذا يدل على أن الشريعة ليست متشوفة إلى إقامة الأحكام على الناس جلد وضرب ونحو ذلك كما هم يظنون أبدا. مين اللي متشوف يعاقب الناس ويبهدل الناس؟ القوانين المدنية الإجرامية التي تعطي صلاحيات إجرامية للسلطان ونواب السلطان، ده بيبقى هو ما عملش حاجة الراجل ويمسكوه يضربوه يموتوه بالضرب عشان في الآخر يقر ويعترف وبعدين يحطوا له خلاص قضية وياخد بعضه خش السجن عمل، وغيره وغيره وغيره. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت مرفوعا قال خذوا عني خذوا عني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، البكر لما يزني بالبكر يجلدان وينفيان سنة، الثيب بالثيب جلد 100 والرجل. هنا مسألة فرعية وهنا مسألة تفصيلية فيها تفصيل طويل بين الفقهاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد 100 والرجل، ظاهر هذا الحديث فيه الجمع بين ليه؟ الجلد والرجل. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، بعضهم قال لا ده يعني الرجم وحده يكفي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم المرأة الغامضية ولم يجلدها، والرجم ماعز ولم يجلده، واللي يقول لا يجمع بين الجلد والرجم قال لا دليل على أنه لم يجلد الغامضية ولم يجلد ماعز، لا دليل، عدم وروده ليس نافيا، ليس مثبتا لليه؟ للنفي. فقد جمع علي بن أبي طالب وبعض الصحابة بين الجلد وليه؟ والرجم على المحصن، ولذلك في الحقيقة الحديث يقوي ذلك أنه يجمع على المحصن الجلد وليه؟ والرجل يجلد ويترك فترة إلى أن يعني يعافى ثم بعد ذلك يرجم. قال وآخر الأمرين الاقتصار على رجل المحصن، هذا مذهب الشيخ كما في قصة ماعز والغامدية. أيضا من المسائل المتعلقة بالزنا والعياذ بالله أن يقام الحد وحد الرجم أو الجلد ويكون بمحضر طائفة من المؤمنين ويحضره الإمام أو نائب الإمام، لابد يحضره الإمام السلطان أو نائب السلطان، ويكون بمحضر لطائفة من المؤمنين، يكون لابد من وجود جماعة من المؤمنين يشهدوا ذلك عشان يحكوا في المسلمين. قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم كذلك أيضا مما يتعلق بهذه المسألة الكلام عن حد اللواط وليعوذ بالله، واللواط هو ما يكون من رجل لرجل وليعوذ بالله، هو الوطء في دبر وليعوذ بالله، يسمى هذه الجريمة بجريمة اللواط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فعل قوم لوط فاقتلوه. واختلف العلماء في كيفية القتل، فبعضهم قال يرجم كما يرجم الزاني المحصن سواء كان بكرا أو محصنا يرجم، وبعضهم قال يحرق وقد فعل ذلك بعض السلف يقولون، وبعضهم قال يلقى من شاهق، يلقى من شاهق يعني قمة عليه، يلقى من القمة يترمى حدث مثل ما فعل الله عز وجل بقومه لوط، يلقى من شاهق ويتابع ذلك أو يعني يتبع بالإيه؟ بالأحجار كذلك. فالكل متفق على القتل ومختلف في كيفية القتل. أيضا مسألة أخرى تتعلق بالوطء المحرم، وهي وطء البهيمة، وطء البهيمة والعياذ بالله، بعض النفوس نفوس والعياذ بالله منكوسة الفطر والعياذ بالله، يطأ بهيمة كلب دابة حمار يعني غيره. فهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، وقد ورد في هذه المسألة حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الفاعل والبهيمة أو الدابة، ولكن هذا الحديث في الحقيقة كثير من العلماء يضعفه، هو الأظهر، والأظهر أن فاعل ذلك يعزر اللي هو يعني واطئ البهيمة يعزر، ويعزر تعزيرا شديدا، وهي عقوبة غير منصوص عليها في الشرع كما سيأتي بعد ذلك مع التعزير، عقوبة غير منصوص عليها في الشرع، ممكن الحاكم يضربه ضرب شديد جدا ويحبسه ويسجنه ونحو ذلك. فهذه بعض المسائل المتعلقة والعياذ بالله يعني هذا الحد، حد الزنا. نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين ويطهر مجتمعات المسلمين من ذلك. ونقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.